أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اتضح مما سبق أن التصوير يمكن أن يتحقق بأحد أشكال أربعة، اثنتان منهما مع التجسيم واثنتان بالنقش، وكل منهما إما لذي روح وإما لغير ذي روح، فالحالة الأقسام أربعة. ومن جهة أخرى ذكرنا بأن الآراء والأقوال في المسألة أيضا أربعة، فمن قائل بحرمة التصوير مطلقة تجسيما وغيره، ولذي روح وغيره، إلى مخصص للحرمة بالمجسم منها لذي روح وغيره، إلى مخصص للمجسم من ذي الروح، إلى بعد شنو ما أدري إلى ذي الروح مطلقا تجسيما ونقشا. على كل حال الشيخ الأنصاري ذكر بأن قدس سره بأن حرمة التجسيم لذي الروح هذه بلا خلاف نصا وفتوى، فيمكن ادعاء الإجماع على ذلك، وبنفس الوقت الروايات تامة الدلالة على ذلك. وأما نقش ذي الروح من غير تجسيم، الشيخ الأنصاري أيضا ذكر بأنه يمكن أن يقال بحرمته، وقد صرح بذلك مجموعة من الفقهاء، والدليل عليه بعض الروايات المستفيضة، مثل نهي أن ينقش أو نهى عليه السلام أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم. هذا بإطلاقه إذا مو منصرف إلى النقش بالمعنى غير التجسيمي، لا أقل بإطلاقه يعمه. وكذلك النهي عن تزويق البيوت حيث فسر بأنه تصاوير التماثيل، مضافا إلى رواية التحف حيث ورد فيها ما لم يكن مثال الروحاني، وأخبار أخرى من جملتها من صور صورة كلفه الله مضمونها كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. تقريب الاستدلال تحريما وموضوعا اتقدم بالأمس، ورد ذلك أيضا ومناقشته أم تقدمت بالأمس، ثم انتقل الشيخ إلى أن أظهر الروايات دلالة على عموم الحرمة لذي الروح حتى للرسم من غير تجسيم رواية محمد ابن مسلم، صحيحة محمد ابن مسلم، ورواية من جدد قبرا أو مثل مثالا بالتقريب الذي ذكرناه بالأمس. قلت قد هذا فائدة من مثل مثال من جدد قبرا ومثل مثالا تقريب الاستدلال، قلنا هذا مثال مرادف علما كما ذكر ذلك عن أصحاب اللغة الكركي رحمة الله عليه أنه مثال مرادف للتصوير، والتصوير الغالب فيه شنو؟ المتعارف النقش الرسم، فالمثال الوارد بالرواية أيضا ذلك، فراح يعم فراح يستفاد الحرمة، لأن من جدد أو فقد خرج عن الإسلام. قد يقال بأنه الرواية مخدوشة من حيث الدلالة، فهي لا تدل على الحرمة بل الكراهة، من جهة أن تجديد المراد من تجديد القبر يعني شنو؟ تجصيص تطيين بعد الخرق، وهذا قطعا حرام. لو مو حرام مو حرام، وأقصى ما هناك إذا نريد نقول هذا مكروه، فيصير قرينة عرفت على أنه من مثل أيضا ماذا؟ للكراهة. واضح له؟ لا لازم يكون نفس الشيء نفس السياق. لازم يكون مفاد واحد نفس ال، لازم يكون مفاد واحد. لا، بناء على أن جنابك أنت من دعاة شنو؟ قرينية وحدة السياق. يغفر الله لك. جد ثاك هذا يأتي إن شاء الله، تستعجل. يأتي اللي ببالي يأتي. خب، فهذه الخدشة قد تورد الجواب عن ذلك. أقول لك هذا خرج عن الإسلام، وعي قوية هتشي يعني بسهولة تجي لك ترفع ايدك عن ظهورها. خلي هي هاي تصير قرينة على أنه يا بتر المراد من جدده قبران مو هذا المعنى تطين، فرد أمر آخر اللي يستوجب الخروج عن الإسلام، محرم من المسلمات يراد منه. ليش بالعكس هاي تسوي قرينة، هذا تسوي قرينة أنسى. مثلا إذا فرد واحد يقتل إنسان ويوجب قتله أن يصير قبر جديد من جدد قبرا، أو نبش القبر غير المندرس، إذا ميت ما مندرس هذا جدد. ليش تحمل على التطيين؟ خب بعد نتعدم، مهم هسه هذا الآن. ويؤيده، احنا كلامنا هسه الآن أقوال ايش قد قلنا؟ واحد منهن قضيتهن محسومة، مو هيك؟ تصوير ذي الروح تجسيما، هذا الثاني النبي تصوير رسما نقشا ذي الروح. جبنا روايات ومنا ومنا، وهذا هسه يريد يجيب مؤيد. زين، يقول من المؤيدات على حرمة رسم ذي الروح ولو لم يكن هناك تجسيم، هو أن التحريم إذا واحد سألنا ليش الله حرمه، عفوا التصوير ليش الله حرمه، الحكمة في التحريم ما هي؟ الحكمة هي التشبه بالخالق جل وعلا، فهذه النكتة هي التي صارت حكمة لتحريم. وهذه وين موجودة؟ موجودة عفوا بالرسم لو لا؟ إذا واحد يرسم لأسد وهذا هم صار تشبه بيما، لأن المادة ما إلها مدخلية. صدحتش كذا، هذا مناقش. المادة ما إلها مدخلية، هي هاي الخطوط هي هاي تحقق التشبه بالخالق، ولا قلت هذا يمكن رفضه والمصير إلى أنه لا التشبه، يعني واحد يسوي فرسي بس باقي شنو؟ ونفخنا فيه من روحنا، مو أنه راسم لك هذا، شو تشبه هذا؟ ما تقول لي واضح لو لا؟ هذا إذا أصبح التهمات مالت الأسد همات، أو أصبح إنسان سويت هم، لازم تلتزم بالحرمة إذا هاي لأن تشبه صح هذا المقدار هو أي. على كل حال، فالحكمة التي أوجبت تحريم التصوير موجودة هذه وين؟ في نقش ورسم ذي الروح، وهي التشبه بالخالق جل وعلا في إبداعه للحيوانات وأعضائها بالشكل المطلوب، بالشكل المطبوع، بالشكل الملائم لطبعها، هذا أبدعها الباري عز وجل، فيصير بناءك اتهم أيضا تتشبه بالخالق جل وعلا، هذا اللي هو أوجب وهذا موجود في الرسم. بل يمكن أن يقال ما دام هي هاي الحكمة فإذا نقدر نقول مختصة هذه بمن الحرمة بذي الروح، لأن بتصوير ذي الروح ولو رسما يحصل تشبه، وإلا بغير بنقشي ما قلت هسه برسم، أخاف أن رسم بشنو القصدية هسه عيف هسه، ما أرد أقول أن قصدية هسه، مو أرد أقول أن القصدية مضرة، لا ما أرد أقول هسه. وأما بغير ذي الروح نقشا وتجسيما هذا تشبه ما يتحقق، لأنه قد يتحقق في موارد كثيرة غير ذي الروح، يتحقق ماذا؟ نقش أو تجسيم من غير قصد، ولو قصد ما أكو يعني أنت بكل أيامك هذه كثيرا ما إذا أجيت السؤال الآن هذه الورقة زين قصيتها تقول هاي زايدة هاي خل أقص هذا صار سبحان الله بشكل الجدول مال الماء هذا اللي وهذا صار هم ما صار تشبه بال. فإذا يمكن أن يقال إن هذه الحكمة وهي التشبه مو فقط تسبب لحرمة الرسم لذر الروح، بل تضيق الخناق أيضا، تضيق خناق الحرمة، فمن جهة تعمم الحرمة لغير التجسيم من ذي الروح، لأن في رسم أسد، في رسم زنبور، في رسم نحلة، في رسم فيل، في رسم هذا هم تشبه بالخالق. لكن لم هذه نفس هذه الحكمة عممت الحرمة لغير التجسيم، لكن شنو توجب تضييق الحرمة من زاوية أخرى تحصر بمن تحريم بذي الروح. أما غير ذي الروح بعد ما دام الحكمة هي التشبه فوين ما أكو تشبه نكتب عليه شنو التصوير حرام، فراح يصير بالرسم همات لذي الروح تشبه أكو نكتب حرام، وين ما تشبه ما يتحقق نكتب على التصوير شنو حلال. غير ذو الروح تجسيما ورسما تشبه ما أكو فنكتب عليه شنو جائز. ليش تشبه ما أكو؟ لأنه كثيرا ما قلت يتحقق بشكل عفوي من دون أن يكون مقصود إليك. المرأة إذا تريد شنو القماش تقصه، هاي إذا فرد شنو مقدار بعرض الإصبع سوته هذا راح يصير حبل أو راح يصير ما أدري كذا، راح يصير جدول سأسويه أنت ذن المخلوقات المباشرية لله من دون أن تكون مخلوقة للإنسان بالواسطة، ذني كل الأشياء اللي أنت تسويها بالبيت يمكن أن شنو توجد لها فرد شبيه مخلوق لل لا، هي هاي القطعة القماش الرفيعة أو الكذا بعرض الخيط بسمك الخيط إذا تحب قطر الخيط إذا تحطها بالإصبع تصير بشكل الحية، إذا سقطت لأن ملتوية تسقط على الأرض هذا صار الشبيهة أو بمخلوق آخر، وهكذا تيجي تفصل المرأة القماش هكذا يطلع قريب من حيوان هذا الشكل وهكذا. فإذا هي من ناحية تضيق من ناحية توسع، سنقرأ وإشكال نبينه في ضمن التطبيق. جيد. قال ويؤيده هو المن فاعل يؤيد أن الظاهرة جايبة، لكن الضمير اللي هو مفعول به يعود عليه من على ما تقدم، يعني حرمة التصوير ولو من دون تجسيم، يعني سميه رسم سميه حتى يتضح إن شنو المقصود. ويؤيده أن الظاهرة أن الحكمة في التحريم، إسا هذا القلب لما يلعب أن الظاهرة يهج ظهورهم حجة لا دليل الحجية يشمله خليه يشمله، لكن هذا حكمة مولانا مراد الظاهرة، أنا هم أقول الظاهر هي تطلع عفوا الظاهر أنه يريد من الحكمة شنو؟ العلة. وإلا أخو واضح الإشكال على الشيخ، شلون ربط إذا حكمة شلون نتعدى إلى غيره؟ هذا صرنا من أبناء العامة من حيث لا نشعر، مو جل ولا. ويؤيده أن الظاهرة أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه طبيعي. أبناء العامة يقولون شنو عمات ما يقولون، يقولون استنباط العلة، لكنه الموجود هو الحكمة مو العلة، لأن لا يمكن لعقولنا أن تدرك العلل. هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الأشكال المطبوعة اللي تلائم طبعها، وين العين وين العلة، العين مو هنا هنا غير شكل الإنسان، يصير هنا هي تلائم طبع الإنسان عن هنا مثلا العين وكذا، ظاهرا هذا مراده. التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه، يعني عن إحداثها على ما هي عليه، فضلا عن اختراعها. ولذا التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه، لو ما يشوف له حيوان وهو ينظر إليه ويرسمه كان شنو يعجز عن أن يرسم حيوان بهذا الشكل، أعضاء متناسبة المسافة كذا، فضلا عن أنه شنو يوجد ويخلق ذلك الحيوان. يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه فضلا عن اختراعها. ولذا منع بعض الأساطين، ولعله الشيخ الكبير بعد، عن تمكين غير المكلف من ذلك، لأن هذه من الأمور اللي شلون مثلا أفرض شنو الزنا، ذن الأمور، أكو شرب الخمر، النميمة، حتى لو طفل لا تخلي. بالمناسبة هذا شوف التصريح للبعض، لكن هذا قد يكون إيه من خلال الروايات بعد، حتى النميمة طفل غير، لا تقول هذا شنو مبتلى بها. يجي الطفل يقول بابا بابا أو فلان هتي قال عليك حتى عليك، وهذا متعارف، هذا وكبير يسوي الطفل. هذه من الأمور التي ظاهرا لا يريد الشارع وجودها بالخارج، ينهى الطفل مع أنه مو مكلف. الغيبة لا، يقول احتياط وجوبي عن كذا، لكن النميمة. ومن المعلوم أن المادة لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة. المادة عظام ولحم وكذا وذن الأمور ما هي. فالتشبه إنما يحصل بالنقش والتشكيل لا غير، وطبيعي بالتجسيم. المادة هسه هذا لحم وكذا في الخارج، مادة التجسيم في التصوير. ومن هنا يمكن استظهار من كون الحكمة في التحريم هي شنو التشبه، يمكن أن شنو مثل ما عممنا يمكن أن نضيق من زاوية أخرى. ومن هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح، فإن صور غير ذوات الأرواح كثيرا ما تحصل بفعل الإنسان للدواعي الأخرى غير قصد التصوير، ولا يحصل به تشبه بحضرة المبدع تعالى عن تعالى عن التشبيه، بل كل فلما عفوي يتحقق ومو حرام غير عفوي اللي دائما يتحقق عفوي، هم خلي نقول شنو عفوا بشكل عمدي، هم خلي نقول أيضا غير حرام. هذا بل كل ما يصنعه الإنسان، ترى أكثر أقول كل ما أنت تسوي بحياتك من تصرفات وكذا هي شنو يقع على شكل مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. تلقى لك أنت كل يوم هو شوف التلفاز ينقل لك فرد شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى عجيب، فأنت شنو كل ما تريد تفصل قطعة القماش أو الورقة أو أي أمور لحم تريد تقصقصه هو يصير شنو شبيه حيوان أو مخلوق، أو أي مخلوق من مخلوقات الله. بل كل ما يصنعه الإنسان من التصرف في الأجسام فيقع على شكل واحد من مخلوقات المؤلقات. حصل يجمع الكذا هي صار شبيه القمر إذا أنت مثلا، أو شبيه مثلا هاي الكرة لما نصير شبيه كذا مخلوق أفرض، وهكذا كل شيء مؤلقات وكذا، وهذا بأي شكل العجينة بديك التخوه واضح كل شيء تقدر. ولذا قال كاشف اللثام، هذا جاي يجيبك شاهد على أنه شوف كاشف اللثام ملتفت إلى هذه القضية، قال إذا يصير البناء أن إحنا نعمم الكراهة لتماثيل غير ذي الروح، نعمم الكراهة أقول لازم تصلي شنو أفرض عاري. ولذا قال كاشف، بس مو بهذه الصراحة، ولذا قال كاشف اللثام على ما حكي عنه، ولذا قال كاشف اللثام على ما حكي عنه في لذا ذا ذا ذا ذا ولأجل شنو يعني كون الحكمة هي التشبه اللي متواجد لو ما متواجد بغير ذي الروح، غير ذي الروح متواجد لو ما متواجد، ما متواجد تجد أن كاشف اللثام خص الكراهة بمن؟ بهذه النكتة، لهذا التعليل، قال إذا أردنا نعمم الكراهة لغير ذي الروح إذا شنو أكثر الثياب، كل الثياب بعد ما نقدر نصلي بها. قال بس مو بهالصراحة، شوف أنا بينتها صريح. قال ولذا قال كاشف اللثام على ما حكي عنه في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل، إنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغيرها، المهم شنو، إنه لو عمت الكراهة لتماثيل أدري، المهم ياهو لو عمت لغيرها ذي الروح بعد شنو الروايات المنجاية تقول تماثيل إذا هذا قدر متيقن هي ذي الروح، الكلام في عموميتها المن لغير ذي الروح، إذا قلنا تشمل غير ذي الروح أيضا كرهت الثياب ذوات الأعلام. ليش ذوات الأعلام؟ هذا اللي مخططة اللي مكذا نقلم اللي نقول ثوب شيخ أي ثوب كان كرهت لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها، وبعد كروهة الثياب المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بها، ستمو مهم شنو، بل بل بل بل بل بل شنو بل قاطبة، لأن بيها خيط مخيطين ذيالها أو لا مخيطين منانا، هذا لما تنظر له هذا شنو، هذا تلبس نظارات، هذا الخيط اللي منانا شبه هذا الشيء يسموه بالفارسي كريم، احنا كرم احنا نسميه شنو ديدان، الديدان الكذر. قال لشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها انتهى، وإن كان هذا كلام كلش راح بعد لا يخلو عن النظر. ليش؟ لعله في ذهن الشيخ الأعظم أن الإشكال والنظر في كلام صاحب الكشف كشف اللثام من ناحية أنه إحنا ما قاصدين الحكاية هنا التشبه بمن، فما راح تكون بعد مكروهة اي بعد هذه بعد اي، او احسن من ذلك نقول على انه هذه الروايات اللي قالت يكره الصلاه في الثوب المشتمل على التماثيل منصرفه عن هذه، يا اخي قصة هذه بعد ما نحتاج احنا، لا منصرفه عن هذه التماثيل المقصود التي يحدثها الانسان عمدا، مو انه التي هي شنو تحدث سهوا منصرف عنها، وما تتجمد كل واحد هذا. وإن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر كما سيجي إلى هنا، يلا الجزرخاني ينتظر، يلا هسه بالنتيجة رسم رسم رسم ذي الروح حرام لا بعدنا بالثاني بالقسم الثاني، رسم نقش ذي الروح قلنا لا خلاف في حرمته نصا وفتوى، أما رسم ذي الروح ترسم أسد، ترسم جن، ترسم ملك، ترسم إنسان، ترسم كذا، هذا حرام لو لا، سواء كان ترى الجن والكذا أنا عممت بعدين يجي إن شاء الله، لكن السعر إذا أقل أقول ذي الروح، هذا مقصودي. هذا رسمه من دون تجسيم حرام، انتهينا لو لا، شو جبت لي روايات دوختني طببتها بالثياب رحمة، شنو بالنتيجة؟ الشيخ الأنصاري هنا أنا فرد حجاية همات لعلها غريبة صدرت من الطباع هنا أنا. ما افتهم شنو مقصود الشيخ الأنصاري لعله يقول خلي أقراها. هذا ولكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح، يعني الرسم حرام ومختص بمن؟ بذوات الأرواح، لأنه إحنا قلنا الحكمة في الحرمة شنو؟ تشبه. هذه كما تشمل غير ذي الروح تشمل ذي الروح، بعدين طلعنا غير ذي الروح قلنا لا هذا ما. فمختص الحرمة بمن؟ بذي الروح. العمدة في دليل الاختصاص شنو؟ أصالة الإباحة، يعني غير ذي الروح لما ننشك حرام لو مو حرام نقول إن شاء الله مو حرام، إن شاء الله مو حرام، لأن كل شيء لك مباح حلال حتى تعلم أنه حرام. وهذا إذا ما تدري حلال ما تدري حلال لا أقل شك تقول حلال. فالعمدة الكلام قلنا ما ندري والطباع اشتبه، هذه العمدة في الاختصاص هو والحال احنا عندنا روايات تصرح بان غير ذي الروح ما باس به. هل قد هذه تحبها رواية تحف العقول خوش قالت ما لم يكن مثال مو هج لو لا. بعد صحيحة محمد ابن مسلم ايش قالت؟ قالت لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، وغيرهم ذن موجودات مع الصراحة بعد لا تصل النوبة إلى من؟ مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الدليل الفقهي. ليش تحط بالأخير خطية الدليل مضافا إلى ما دل؟ فلعل مقصود شنو هذا إذا تنزلي، لكن بالعكس والمناسب بالعكس، لكن العمدة هذه. وإذا ما قبلتها جنابك رواية التحف وصحيحة محمد بن مسلم وكذا، النتيجة أيضا هي الجواز تمسكا بأصالة هكذا فنيا، هذا هو معلمنا الشيخ. خب أو مضافا يعني بعبارة أخرى، هذه أكو عقبتين أمام، أكو عقبتين أمام أمام التمسك بأصالة الإباحة. واحد منهن أنه أكو روايات هي شنو بعنوان غير ذي الكذا مو بعمومها وإنما بخصوص جاي يقول غير، وأكو روايات شنو العقبة الثانية بعمومها تدل على الجواز. فأنت إذا تجاوزت ذن الثنين حينئذ تصل النوبة إلى أصالة الإباحة، توصل النوبة للأصل العملي، وإلا يكفيك عموم يدل على الجواز. إحنا نقول لا، مو فقط أكو عموم يدل على الجواز، لعله عندنا خصوص يدل على الواضح مرخص في. خب مضافا إلى ما دل على الرخصة مثل صحيحة ابن مسلم السابقة ورواية التحف المتقدمة، وما ورد في تفسير السقد شخص يقول على أنه خب أنت تقول الكذا جائز، احنا عندنا بعض الآيات هذه تدل على بلي عندنا ورد في تفسير قوله تعالى في قضية سلمان على سليمان على نبينا وآله وعليه السلام، ورد على أنه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. هذه بإطلاق محاريب وتماثيل، تماثيل هذه يظهر حتى التجسيم وحتى لغير ذي الروح أيضا جائز. والحال أنتوا شو تقولون؟ تقولون حرام تصوير ذي الروح وكذا. خب هذه الآية ورد في تفسيرها والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكن تماثيل الشجر وشبهه. هسا هذه ما تماثيل الرجال والنساء، الحيوان هم طالع لو الحيوان داخل بالشجر وشبهه، يعني وشبهه من غير الإنسان وهذه أما تشمل المجسم وغير المجسم. زين، فإذا كانت مطلقة يقيد شنو؟ تقيد بمن؟ عفوا، هذه الروايات دلت على أنه الشجر وشبه الشجر، عيف مو حيوان، الشجر وشبه الشجر دل على أن الشجر وشبه الشجر يجوز، وبإطلاقية حتى المجسم أيضا يجوز. فإذا أكو روايات مطلقة تقول التماثيل حرام، نهي عن تزويق البيوت، قيل قلت وما تزويق البيوت؟ قال تصاوير التماثيل، نهي أن ينقش على الخاتم، موجل ولا؟ وهذه مطلقة، تجسيم وغير تجسيم، إنسان حيوان وغير حيوان. وهذه الروايات المفسرة، هذه الرواية المفسرة تصلح أن تكون مقيدة إلى تلك العمومات. يعني النتيجة تصير نهي عن تزويق البيوت، قيل وما تزويق البيوت؟ قال تصاوير التماثيل، يعني تصاوير التماثيل اللي تكون شنو؟ من شجر ونحوه، ما تكون من حيوان، وسواء كانت مجسمة أو غيرها. فهذه الرواية المفسرة تنفعنا في تضييق خناق بعض المطلقات، لأن إذا ما جاية مقيدات المطلقات تقتضي حتى الشجر أنت ما تقدر تنقش على الخاتم، حتى الشجر ما تقدر شنو تزوق به البيت تجسيما أو رسما. وطبيعي لما نقول ما يجوز بالبيت مو فقط تزويق البيت، بعد تزويق المحل أمور أخرى مطلق بعد راح يصير، هذا من باب المثال مورد السؤال يكون جيد. لكن ببركة هذه الرواية المفسرة وغيرها نقيد تلك، لذا قال والظاهر شمولها للمجسم وغيره، فبها بهذه الرواية المفسرة اللي تعم بإطلاقها التجسيم وغيره يقيد بعض ما مر من الإطلاق، مثل من؟ مثل صحيحة ابن مسلم. بلي عفوا، يقيد بعض الإطلاق، إطلاق ياهو إطلاق، مثل نهي عن تزويق البيوت قلت وما قال تصاوير التماثيل، وبعد نهي عن النقش على الشيء من الحيوان على الخاتم، هاي مختصصة بالحيوان فقط تلك المطلقة هسه فعلا، لأنه رواية التحفية من أساس مختصة بغير الحيوان. قال وصنعت صنوف التصاوير ما لم يكن مثال روح، بل من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفق فيها، إذا قلنا هذه ليست قرينة على إرادة التجسيم راح تكون هم أيضا مطلقة تدل على حرمة بنحو الإطلاق، تجي هاي الروايات تقيدها. خب خلافا لظاهر جماعة حيث إن إلى الآن قيدنا مو قيدنا، فهذه راح تتقيد، رواية تزويق البيوت اللي مطلقة راح تقيد، والنتيجة شو تصير هذه المطلقة بعد التقييد؟ ياهو الحرام حيوان، مو هيك لا؟ فبراح بعد النتيجة إلى الآن هي النتيجة اللي خرجنا لها. لو نقول تجسيم ذي الروح فقط حرام، لو تجسيم وتصوير اللي هو اختار الشيخ الأنصاري، وهذا الساعد عليه شنو هذه الرواية اللي تقيد بها المطلقة. فإذا أقدر أكتب بالرسالة تجسيم وتصوير غير ذي الروح شبيه حلال. ليش؟ لأن هو نتيجة الجمع بين المطلقات وبين مثل هذه المفسرة، صحيح؟ فضلا عن أنه قلنا يا بتر عندنا روايات أخرى هي ما تقيد بمن بالحي، وان مثل تحف العقول، مثل رواية محمد بن مسلم، مثل. فإلى الآن اللي نخرج منه هو حرمة تصوير ذي الروح تجسيما ورسما خلافا لظاهر جماعة. بقان قولين آخرين، مو هيك لولا القولان الآخران، حرمة التصوير مطلقة تجسيما ورسما لذي روح وغير ذي روح، والقول الآخر لا، نقول على أنه المحرم هو التجسيم ذي روح وغيره، أما الناقش والرسم لا، ذي روح أو غيره. سأذن الثنين نريد الآن نبينهن. نجي إلى الأول، بعضهم عمموا وخالفونا وعمموا الحرمة لكل أنحاء التصوير، قال خلافا لظاهر جماعة. ذول الجماعة بينهم من قال بالقول الثالث وبينهم من قال بالقول، حيث إنهم بين وبين بين من يحكى عنه تعميمه الحكم الحرمة المن لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسما، يعني كل شيء حرام قال. هذا منه كما يقال القاضي تقي الدين الحلبي لعله، ذول الثنين دليلهم بعض المطلقات. بعض المطلقات ياهي تزويق البيوت، تزويق البيوت هذا واحد من كلفه الله أن ينفخ فيه من صور صورة، بناء على أنه هذا مو قرينة للتجسيم. فبعض المطلقات أدت إلى القول الثالث، هذا التعميم مطلقة لبعض الإطلاق. خب احنا اتضح أن هذه الإطلاقات المناسب شنو وكما هي موجودة عندنا مقيدات لا أقل. هذه الأخيرة اللي قرأناها وهي اللي فسرت قضية سليمان على نبينا والي وعليه السلام، قال اللازم تقييدها بما تقدم. طبيعي بما تقدم، لو بهذه الأخيرة، لو تقييدها بمن بصحيحة محمد بن مسلم اللي قالت ما لم يكن شيئا من الحيوان، لو برواية تحف العقول اللي قالت على أنه شنو ما لم يكن، وصنعت صنوف التصال ما لم يكن مثال الروحاني. المهم عندنا مطلقات، احنا مو منعيش حالة شنو احتياج فقر اتجاه مقيدات. اذا تجيب لنا مطلق عندنا مقيد همات، اللازم تقييدها بما تقدم. خب هذه المطلقات اقول لك مثل من هو جاي يجيب مثال، مثل قوله نهى عن او نهي عن تزويق البيوت. قلت وما تزويق البيوت؟ قال تصاوير التماثيل المطلق، هذا تصاوير التماثيل، ما قال المجسم، ما قال ذي الروح، ما قال. وقوله عليه السلام من مثل مثالا، هذا همات، يعني من جدد قبرا ومثل مثالا فقد خرج عن ال، وقلت من صور صورة بناء على عدم كون النفخ قرينا أيضا. خب خلافا لظاهر جماعة بين وبين. خب إذن هذا القول الثالث هم من حسمة قضيته وتبين أنه مو صحيح، لأن كما عدنا مطلقات عدنا مقيدات، فما يمكن المصير إلى القول الثالث. القول الأخير شنو هو؟ قلنا التجسيم حرام لذي روح أو شجر لغير ذي روح، أما الرسم جائز لذي روح أو غير. هذا شنو دليله؟ هذا الدليل ما هو؟ قال: وبين من عبر بالتماثيل المجسمة بناء على شمول التمثال لغير ال... هسه هذا كلام أنه التمثال يعوم أو لا، والمناسب يعوم لو لا يعوم. مو أنت هسه جبت هاي الرواية، أنت ما صار لها سطرين ما جاء في الحبر مالتها. والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنها تماثيل ال... هاي الأقلية تصلح. ها هسه على كل حال مو تشيل ولا أطلق على الشجرة تماثيل، يعني هم ورد في القرآن هم ورد في الحديث. واضح لو لا إطلاق التماثيل على صور غير ذر غير الإنسان أو غير الحيوان بناء على شمول التمثال لغير الحيوان كما هو كذلك، قلنا قل أقل لأجل كرامة للآية والرواية. أي خب، عبر بالتماثيل المجسمة بناء على، فخص الحكمة الحرمة بمن؟ طب شنو الدليل الآن؟ المهم الدليل. يقول: كما عندنا احنا كانت مطلقات، من مثل مثالا جدد قبرا ومثل مثالا، او تزويق البيوت كان عندنا، ذن مطلقات كان عندنا. عندنا هم قلنا مقيدات مثل تحف العقول ومثل صحيحة محمد بن مسلم. المتيقن من هذه المقيدات هو شنو؟ هو النقوش الرسم. المطلقات شو تقول؟ كل شيء حرام. اجت المقيدات تريد تطلع، خش جابت عبارة شنو؟ لفظة تماثيل، وقالت جائز مثل هذه السنة الأخيرة، ولكنها تماثيل الشجر، لأن لمن سليمان على نبينا وآله عليه السلام يفعله حرام، يعني لو جائز بناء على عدم تغير الحكم بيننا وبينه وما منسوخ ذاك. فهذه الروايات المقيدة اللي ورد بيها عنوان التماثيل، القدر المتيقن منها ياهو النقش، فيبقى غير النقش وهو التجسيم شنو؟ على الحرمة. هذا دليل القائل بأن التجسيم مطلقا محرم. يقول لك: كما عدنا مقيدات مطلقات وعدنا عموم مقيدات، المقيدات ما بيها اطلاق يعم التجسيم وغير التجسيم، لا اطلاق ما بيها. هسه ليش ما بيها؟ هسه هو هذا لازم انت تسأل. لما نقل لك غير الحيوان جائز، اخذ مطلقا يعني حتى ال... لما نقل لك غير الحيوان مو هي المقيدات ايش قالت؟ ما لم يكن مثال الروحاني لا بأس به صحيحة محمد بن مسلم، ما لم يكن شيئا من ال... هاي مطلقة. قول يابا ما لم يكن شيئا من الحيوان تجسيم أو غير تجسيم؟ إذا لم يكن حيوان تجسيم غير تجسيم لا بأس به. هذه المقيدة تقول، هو يقول لا، ما نأخذ بإطلاق، نأخذ شنو؟ بالقدر المتيقن. وإن كان هذا التعبير لعله المراد من عنده هذا المناسب، هو خو ما مجمل حتى تأخذ مورد القدر المتيقن وين؟ المجمل مو المطلق. إذا أكو إطلاق بعد متى أصل النوبة تشبث بي من بالقدر المتيقن؟ قول انصراف، قول كذا فالشكل آخر. إيه قول هذا اللفظ الوارد بالمقيد وهو إذا لم يكن شيئا من الحيوان، إذا صورة ما تكون صورة حيوان، قول ياب، لا تقول القدر المتيقن منها الرسم، لأنه أقول لك هاي مطلقة مو مقيدة، عفوا أقول لك هذه مو مجملة مبينة إطلاق بيها. شنو تأخذ بالقدر المتيقن؟ القدر المتيقن فرع الإجمال. فأقول إن صحيح وإن كان ظاهرها الإطلاق، إلا أن الإطلاق منصرف إلمن، نتيجة غلبة الأفراد الخارجية أو نتيجة غلبة الاستعمال، صورة صورة أو تمثال تمثال، غالبا ما يستعمل وين؟ بالرسم. فأدعي الانصراف. أعيد، إحنا مواجهين شنو؟ القول الرابع الأخير، وهو اللي يقول التجسيم حرام حتى لو تجسيم شجرة، مو بس تجسيم، مو فقط تجسيم حيوان. شنو دليلك؟ يقول دليلي أنا عندنا روايات مطلقة، عندنا روايات، إذا أريد نأخذ فقط بالمطلقة هذا راح يؤدي بينا حتى النقش هم حرام. احنا نريد نطلع النقش، فش نسوي؟ نجي نقول يا بعدنا مقيدات ايضا. خل المقيدات ما هي؟ مثل رواية صحيحة محمد ابن مسلم تقول اذا كان غير حيوان فلا تمثال، خل اقول تمثال غير الحيوان لا بأس به. ارد ابدل حتى للتوضيح، حتى اسمح لي أبدل، تمثال الشجر لا بأس به. هذه لفظة تمثال، قد يراد منها التجسيم، قد يراد منها الرسم، قد يراد منها شنو؟ كلاهما صحيح لو لا؟ إذا مطلق خلنا نقول يراد كلاهما، فإذا أكتب أنا شنو؟ إذا شجر تجسيم وغير تجسيم حلال، لكن إذا أريد منه فقط الرسم، إذا فقط الرسم، ففقط الرسم يقول لي ما ليس به بأس، رسم الشجرة ليس به بأس. بس تقول له أنت على أي أساس تحمل تمثال على الرسم؟ يقول قدر متيقن. يا بليش قدر متيقن؟ يقول لأنه الفرد الخارجي أو الشائع أو المعدري كثرة الاستعمال شنو هو الرسم. لما يقول تمثال يعني شنو تمثال؟ رسم، رسم مو مجسمة. خب هنا أنا أكو سؤال، ليش تقول قدر متيقن؟ والقدر المتيقن أين يؤتى به؟ فيما لو كان اللفظ مجملا. هنا اللفظ مجمل أو لا؟ مطلق، مطلق. وإنما انصرف إلى حصة خاصة مثل اللحم. اللحم عندما نقول المراد اللحم الأحمر من باب القدر المتيقن أو من باب الانصراف؟ انصراف. فأكو إطلاق مو مجمل، المجمل يعني ماكو إطلاق، المجمل يعني مو واضح الدلالة. هنا ندعي أن اللحم مطلق ظاهر في الإطلاق، إلا أن هذا الظهور بدوي يرفع اليد عنه بقرينة الإن، مثل إذا كان مطلق ثم أتى بكلام آخر قال لا تكرم الفاسق من النحويين. أول قال أكرم النحويين بعدين قال لا تكرم، كيف نرفع اليد عن ذاك الإطلاق؟ هنا أنا نرفع، ما ندعي أن ذاك مجمل. هنا هم أيضا كذلك نقول منصرف التمثال المن خب هذه صحيحة أو لا؟ غد بس فقط نقرأ هذا. قال وفيه، قال فخص الحكم بالمجسم لأن المتيقن من المقيدات، المقيدات ياهي اللي جوزت غير ذي الحيوان، تصوير غير ذي الحيوان، مثل صحيحة محمد بن مسلم ومثل رواية تحف العقول، لأن المتيقن من المقيدات للإطلاقات، والظاهر منها بحكم غلبة هذا، وين يجيبون غلبة الاستعمال؟ الانصراف. والوجود، الوجود هذا ببخشيت أرجو المعذرة، غلبة الوجود ليس قرينة توجب الانصراف، لكن السهل ما يضر وجوده، لأنه عندنا ما يوجب الانصراف وهو غلبة لأن الانصراف إذا كان وليد غلبة الاستعمال يوجب هذا يوجب الانصراف قرينة على عدم الإطلاق، أما إذا نتيجة غلبة الأفراد الخارجية هذا لا يوجب الانصراف كما هو الشيخ يعلمنا. خب، لأن المتيقن من المقيدات للإطلاق والظاهر منها النقوش لا غير، يعني النقوش للتجسيم أحسن. طب هذا صحيح أو لا؟ غدا بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.